بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث الجديد فيما إذا كان الإخلال العمدي اضطراريان، بمعنى أن المكلف أخل بجزء أو شرط لأجل تقية أو اضطرار، فهل يمكن تصحيح عمله أم لا؟ وصور الاضطرار ثلاث: الصورة الأولى أن يكون الاضطرار مستوعبا للوقت، كما لو اضطر للصلاة مع العامة مع فرض ضيق الوقت، أو افترضنا أنه غير واجد لساتر العورة في طول الوقت مثلا. فإذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت فما هو المصحح لعمله؟ الصورة الثانية أن لا يكون الاضطرار مستوعبا للوقت وكان المكلف ملتفتا قبل الشروع في العمل لعدم استيعابه، كما لو كان ملتفتا قبل الشروع في العمل إلى أن هذا الظرف وهو ظرف الاضطرار لأجل التقية مثلا سيزول بعد ساعة، ومع ذلك هل يمكن تصحيح عمله في هذا الظرف أم لا؟ أو فرضنا كما هي صورة مبتلات بها مثلا، لو افترضنا أن المرأة دخلت الصلاة وفي أثناء الصلاة اكتشفت أن بعض شعرها ظاهر، فهي مضطرة الآن إلى أن تستر شعرها، فهذه اللحظة بين التفاتها لخروج الشعر وقيامها بستره صار ظهور الشعر في هذه الفترة ظهورا شنو؟ اضطراريا، إلا أنه اضطرار غير مستوعب، فإذ يمكنها إعادة الصلاة فالوقت ما زال باقيا، كما أنها ملتفتة إلى أن هذا الاضطرار ليس مستوعبان. الصورة الثالثة أن لا يكون الاضطرار مستوعبان لكن مع عدم الالتفات، كما لو دخل الصلاة فاضطر في أثناء الصلاة إلى أن يقوم موقع القعود أو يقعد موقع القيام، كما لو اضطر في أثناء الصلاة أن يقرأ جالسا مع أن وظيفته أن يقرأ قائما، ولكنه لم يكن ملتفتا إلى أن هذا العذر سيزول بعد الصلاة فاستصحب بقاء العذر إلى آخر الوقت على نحو الاستصحاب الاستقبالي، وبعد فراغه من الصلاة زال العذر، منكشف زال العذر. فهل يمكن تصحيح عمله الذي حصل أم لا؟ فهذه صور ثلاث للإخلال العمدي الاضطراري. وهناك صورة ليست من الاضطرار ولكن ألحقها جملة من الأعلام بالباحث، وهي صورة تخيل الاضطرار. فلو اعتقد أنه غير قادر على القيام في الصلاة فقرأ جالسا ثم انكشف له بعد الصلاة أنه كان قادرا على القيام وأن وظيفته كانت القيام، فهل يمكن تصحيح صلاته في هذا الفرض مع أنه ليس مضطرا واقعا وإنما هو مضطر زعمان وتخيلان؟ هذا تمام الكلام في عرض صور المسألة. وأما بالنسبة إلى محل البحث وهو الاستدلال على صحة العمل في تمام الصور المذكورة أو بعضه، فهنا نذكر جملة من الأدلة. الدليل الأول ما استدل به السيد الإمام قدس سره على أن الإخلال العمدي الاضطراري لا يوجب بطلان العمل، استدل بحديث الرافع وهي الفقرة من قوله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه. وأفاد هنا مطلبين: المطلب الأول أن ظاهر حديث الرافع حيث قال رفع عن أمتي ما اضطروا إليه أن نفس المضطر إليه مرفوع، لا أن المرفوع أثره أو بعض آثاره، بل ظاهر الجملة إسناد الرفع لنفس المضطر إليه حيث قال رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وحيث إن المضطر إليه أمر حاصل في الخارج كما لو اضطر خارجا لي مثلا زيادة السجدة كما لو كان يصلي مع العامة والعامة إذا والعامة يقرؤون سور العزائم في الصلاة وإذا قرأوا سورة العزيمة سجدوا لأجلها فاضطر لأن يسجد معه، فهو مضطر للزيادة فقد أخل بالزيادة إخلالا عمديا اضطراريا، وحينئذ في مثل هذا الفرض لا يمكن رفع الفعل المضطر إليه لأنه شنو؟ واقع خارجا. إذن فلا محالة لا يراد برفع الفعل المضطر إليه الرفع الحقيقي بمعنى إزالته عن صفحة التكوين، فإنه قد حدث. فهذه قرينة على أن الرفع رفع ادعائي وليس رفعا حقيقيا، وبما أن الرفع الادعائي يحتاج إلى مصحح، إذ لا معنى لأن يقول المولى رفعت المضطر إليه وهو غير مرفوع، فلا بد من مصحح لهذا الرفع الادعائي، فالمصحح رفع جميع الآثار. فكأنه قال هذا الفعل المضطر إليه ليس موردا لأي أثر شرعي. فبما أن المرفوع جميع الآثار، لذلك صار ذلك مصححا شنو؟ لإسناد الرفع إلى نفس الفعل المضطر إليه. وإلا لو كان المرفوع بعض المرفوع بعض الآثار، فإن رفع بعض الآثار ليس مصححا لإسناد الرفع لنفس الفعل المضطر إليه. ولأجل ذلك نقول إذن فالزيادة المضطر إليها والتكتف المضطر إليه لا أثر له شرعا، فلا يكون شنو؟ مانعا من صحة الصلاة. هذا ما أفاده في الاستدلال على عدم ضائرية الاضطرار أو الإخلال الاضطراري. نعم نعم. ولكن هنا ملاحظات. الملاحظة الأولى، المطلب الثاني باجي بذكره، لأن احنا على المطلب نتكلم. الملاحظة الأولى أننا ذكرنا في بحث حديث الرافع في الأصول أن هناك مسالك ثلاثة في تحليل هذه الفقرة: رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، وأمثالها من فقرات حديث الرفع ما سوى فقرة ما لا يعلمون. المسلك الأول أن يقال إن الرفع وإن أسند إلى نفس العنوان، حيث قال رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه وما أخطأوا وإلى آخره، إلا أن السياق قرينة على أن المرفوع ما كان ثقلا وهو التكليف والمؤاخذة، فإن تعدية الرفع بعن حيث قال رفع عن أمتي ظاهر عرفا في أن المرفوع أمر ثقيل لولا هذا الرافع، وبما أن المرفوع أمر ثقيل إذن فمقتضى ذلك اختصاص الرفع بما إذا كان المرفوع تكليفا أو كان المرفوع شنو؟ مؤاخذة، سواء كانت مؤاخذة قلوا ياي أخروية كالعقوبة، أو كانت مؤاخذة دنيوية كالكفارات والحدود والتعزيرات وما أشبه ذلك. فظهور السياق في كون المرفوع ثقيلا أوجب شنو؟ تضييق كون المرفوع بعض الآثار وليس تمام الآثار. المسلك الثاني أن يقال بأن إسناد الرافع إلى نفس العنوان ظاهر ظهورا باتا واضحا لا يرفع اليد عنه في أن المرفوع نفس العنوان، لأن المرفوع شنو؟ آثاره، كي يقال بأنه تمام الآثار أو خصوص الأثر الثقيل وما أشبه ذلك. وحيث يمكن أن يكون الرفع رفعا حقيقيا، فحينئذ مقتضى ظاهر اللفظ البقاء أو التحفظ على كون الرفع رفعا حقيقيا. غاية ما في الباب أنه رفع تشريعي لا رفع تكويني، فالمضطر إليه مرفوع حقيقة في وعاء التشريع، بمعنى أن المضطر إليه لا وجود له في عالم التشريع، فالمولى قد رفعه رفعا حقيقيا ولكن عن صفحة التشريع. فكما أن قوله لا ضرر بمعنى لا وجود للضرر في وعاء التشريع، ولا حرج بمعنى أن لا حرج في وعاء التشريع، فالرفع رفع حقيقي وليس رفعا ادعائيا، إلا أن المرفوع هو العنوان عن صفحة التشريع لا العنوان عن صفحة الخارج. فمقتضى هذا المسلك الثاني الذي قال به جمع منهم المحقق العراقي والسيد الشهيد وأمثالهما ارتفاع تمام الآثار، حيث إن العنوان المتعلق للرفع لا وجود له في وعاء التشريع. المسلك الثالث وهو الذي بنى عليه السيد الإمام وجمع، أن ظاهر إسناد الرفع، قلوا يا شيخ إبراهيم، ظاهر إسناد الرفع إلى عنوان المضطر إليه أن المقصود رفعه عن عالمه الذي من شأنه شنو؟ أن يوجد فيه، وعالم المضطر إليه الذي من شأنه أن يوجد فيه وشنو؟ صفحة الخارج لا صفحة التشريع، فإنه لا معنى لوجود المضطر إليه وما استكره عليه والخطأ والنسيان في صفحة التشريع. فبما أن الظاهر رفع العنوان عن عالمه الذي من شأنه أن يوجد فيه، كان ظاهر الرفع أنه رفع تكويني. غاية ما في الباب لما لم يعقل الرفع التكويني لأن المضطر إليه حاصل خارجا، أو فقل ليس من شأن الشارع بما هو شارع الرفع التكويني، كلاهما رفع حقيقي، الرفع التكويني كان ذلك قرينة على أن المراد الرفع الادعائي، والرفع الادعائي يحتاج إلى مصحح لأنه رفع مجازي، والمصحح شنو؟ رفع تمام الآثار. ولكن ذكرنا في بحث الحديث الرافع أن هذا المسلك لا ينطبق على جميع الفقرات بخلاف المسلك الثاني والأول، فإن هذا المسلك لا ينطبق على فقرة ما لا يطيقون، فإن ما لا يطيقون لم يحصل خارجا وإلا لكان خلف قوله ما لا يطيقون، فإذا لم يحصل خارجا فلا معنى لرفعه عن صفحة الخارج رفعا تكوينيا ثم يتنزل إلى الرفع الادعائي، ورفعه رفعا تكوينيا يؤدي إلى خلف المقصود، لأن نتيجة رفعه أن ما لا يطيقون شنو؟ مما يطاق، فإذا كان مما يطاق فلا بد من وجوده وامتثاله، وهذا خلف المقصود بحديث الرافع. فلما لم يكن هذا المسلك منسجما ومضطردا مع جميع فقرات حديث الرافع كان ذلك مانعا من ظهور الحديث فيه. فإما أن نرجح المسلك الأول أو المسلك الثاني. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه على فرض تمامية على فرض تمامية هذا المسلك فإنما يتصور رفع المضطر إليه. شيخ إبراهيم، فإنما يتصور رفع المضطر إليه في الرفع في الاضطرار المستوعب، وإلا إذا كان الاضطرار غير مستوعب أصلا لا يصدق أنه مضطر إليه. فإذا اضطر أثناء الصلاة لعدم ستر العورة، وهي اللحظة التي بين التفاته إلى ظهور عورته وقيامه بسترها، فإن هذا الاضطرار شنو؟ اضطرار غير مستوعب، فلا يصدق عليه أنه اضطر إلى أن لا مضطر إلى أن يصلي، اضطر إلى أن لا يمتثل الأمر بالصلاة المقيد بستر العورة، فإنه ليس مضطرا إلى أن لا يمتثله، إذ المأمور به طبيعي الصلاة المتقيد بستر العورة بين الحدين وهما الزوال والغروب، وهو متمكن من امتثال هذا الأمر ولو بفرد آخر. فحيث إنه لا يصدق عليه أنه مضطر إليه، فحينئذ لا يكون الاضطرار غير المستوعب موردا لشمول حديث الرافع. الملاحظة الثالثة، سواء تعلق الرفع شيخ إبراهيم بفرض الاضطرار المستوعب أو غير المستوعب، فقد ذكرنا قبل يومين أظن أن رفع الجزئية أو الشرطية لا يستلزم صحة العمل. والوجه في ذلك يا شيخ إبراهيم التاروتي السني الشيعي أنه إذا اضطر مثلا للزيادة فخالف النهي عن الزيادة في الصلاة، فالمرفوع بحديث الرافع إما التكليف وهو نهيه عن الزيادة في الصلاة، أو أن المرفوع هو الحكم الوضعي وهو الشرطية، أي شرطية عدم الزيادة. فإن كان المرفوع يا شيخ إبراهيم التكليف، فمن الواضح أنه لا يمكن رفع التكليف الضمني إلا برفع التكليف بالمركب، إذ التكليف الضمني مما لا واقع له ولا حقيقة له، فالذي له واقع وحقيقة هو تكليف الاستقلالي بالمركب والمقيد، والتكليف الضمني لكل جزء أو شرط إنما هو شنو؟ تحليل اعتباري ليس إلا. فلا يمكن رفع النهي عن الزيادة إلا برفع التكليف الاستقلالي بهذا المركب، وبعد ارتفاع التكليف بالصلاة المتقيدة بعدم الزيادة، فما هو الدليل على وجود أمر جديد بالفاقد كي يكون هذا الأمر الجديد قلوا ياي مصححا للعمل؟ وإن كان المرفوع هو الشرطية أي الحكم الوضعي، بمعنى أن مقص المولى يقتطع الشرطية فقط ويبقي أصل الأمر، فيرد عليه مضافا إلى أن الشرطية عنوان انتزاعي فلا يمكن رفعه إلا برفع منشأ انتزاعه وهو الأمر بالمشروط، أن هذا لا يتم على مسلك من يستظهر من سياق حديث الرفع أن المرفوع ما كان شيخ إبراهيم يلا ما كان ثقيلان، والمفروض أن الحكم الوضعي في حد ذاته ليس ثقيلان، بل مقتضى ثبوته وبقائه هو سقوط الأمر، إذ لا يعقل بقاء الأمر مع بقاء الشرطية حتى في حال الاضطرار، فإن لازمه التكليف بما هو مضطر إلى عدم امتثاله. هذا ما يرتبط بالمطلب الأول من كلامه والملاحظة عليه. المطلب الثاني، قال لا بعضها ليس مبنائيا، قال بأن الإشكال الثاني لم يكن مبنائيا، مالي اضطرار مستوعب ده مستوعب ما صدق ما اضطروا إليه، ما يصدق عرفا أنه مضطر، أنت أمرت لا أنت حتى هو اعترف بذلك، أنت الآن مأمور بطبيعي الصلاة وأنت قادر على امتثال طبيعي الصلاة، مع شنو مضطر؟ مضطر لأي شيء، لست مضطرا إلى الإخلال بالامتثال أصلا، قادر على الامتثال بكل يسر وسهولة، أي مضطر أنت مختار أصلا لست مضطرا، صلى لا يصدق العنوان يا شيخنا. هو رجعنا تقولوا إشكالات مبنائية، تارة تقولوا إشكالات مبنائية، سنة أنت ترجع. المطلب الثاني، ما إذا كان الاضطرار إلى الترك لا إلى الفعل، كما لو اضطر لترك السورة نتيجة كونه في مقام التقية وهم لا يقرؤون والعامة لا يقرؤون سورة كاملة، فهو مضطر لترك السورة، فهل يشمل حديث الرفع قولوا ياي فرض الاضطرار إلى الترك أم لا؟ فهنا إشكالان على شمول حديث الرفع لفرض الاضطرار لفرض الاضطرار إلى الترك. الإشكال الأول ما ذكره المحقق الناريني قدس سره من أن مقتضى التقابل بين الرفع والوضع أن لا يشمل حديث الرفع فردا يكون مصداقا للوضع، إذ مقتضى المقابلة بين الرفع والوضع قصور الحديث عن الشمول لمباينه بحيث يكون الرفع وضعا، ولو شمل حديث الرفع فرض الاضطرار إلى الترك لكان وضعا. وبيان ذلك أن مفاد حديث الرفع تنزيل، قول تنزيل الموجود خارجا، شنو؟ عدم التنزيل، تنزيل الموجود خارجا منزلة المعدوم. ففيما إذا اضطر إلى الفعل كما لو ارتكب الزيادة اضطرارا يصح حينئذ تنزيل الزيادة منزلة عدمها والنتيجة صحة العمل، وأما إذا اضطر إلى الترك فإن تنزيل الترك منزلة عدمه يعني اعتبار الفعل، وهذا وضع وليس رفعا. فلو شمل الرفع مورد الترك لكانت نتيجة الرفع الواضع ومقتضى التقابل والمباينة بين الرفع والوضع أن لا يشمل الرفع مصداقا يكون فردا لمباينه ومقابله ألا وهو الواضع. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله تعالى. Thank you.